وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق ورحمة للمؤمنين. واسألونك عن الروح واسألونك عن خلق الله